حبست النعش بإيدك وبحبك حنيت عالأم. لمسة كفاية تحيا عبيدك وتبدد الخوف والهم. ياللي لمست النعش بإيدك وبحبك حنيت عالأم. لمسة كفاية تحيا عبيدك وتبدد الخوف والهم. تلمس قلبي اللي في نعش ومات وتحجر زي وكسر فيه الموت والشر وكسر فيه الموت والشر. لمسة كفاية يقوم الميت اللي كان في طريقه للأب ومع الأم اللي بتعيا عالابن اللي قال يرضع. بس في لحظة انهزم الموت والروح رجعت ليه بالأمر. بعد ما كان ميت في تابوت قام واتحرك فرحة حر. بس في لحظة انهزم الموت والروح رجعت ليه بالأمر. بعد ما كان ميت في تابوت قام واتحرك فرحة حر. المس قلبي اللي في النعش ومات واتحجر زي الصخر جدد عمره وجدد أمسه وكسر فيه الموت والشر. Kiss me.